آل وهاب نون انتمى للعنقاء وجود فلا وجود. هل تعرف العنقاء؟ العنقاء اسم بدون جسم، اسم بدون جسم. البيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخدي الوفي، يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما، كلمة العنقاء والخدي الوفي. على كل حال يعني أنا أردت أن نفتح شوية في بساطتنا وإلى آخره، فبدأت بالإجابة بأن الوهابي كالعنقاء، يعني اسم لا حقيقة له. طبعا أنا حينما أعني، حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى، لكن في أذهان الناس له معنى. تماما كالعنقاء، فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا. فإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأة العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية، سواء ما كان منها قديمة أو حديثة، قصة السندباد البحري، هذه القصص العربية التي صنفت قديما من أجل التسبيل. فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها، فهناك يذكر كل بعض خيالي، يذكر أنه هناك بلدة نحو واق الواق، وربما أيضا هذا العنقاء. نعم نقول يعني ربما ما يمكن أن نحو اليابان أو الصين في جنوب قفقاز. نعم في جنوب قفقاز. أيوة، الشاهد أن هناك يقول في جبل على ساحل البحر، البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمينة جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء. العنقاء بيكون طير كبير وكبير جدا، بحيث انه بيكتب كقبة ضخمة. هو صور بقى لما بينزل على البيضة هاي كأنه قصر بناء عظيم جدا ينزل عليه، وهو يعني هذا التخيل والتنبيه انه هو قوي جدا. فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف. ماذا يفعل بعض الناس؟ قال يأتي ويلبس نفسه بلحم، وذاك طبعا نهم، فينجل بقوته الخارقة ويأكل هذا اللحم وفيه الإنسان المشي به، فيأخذ به إلى قمة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة. فلما يصل إلى هناك يفك نفسه من هذا اللحم في طريقة لمستقبل هذه الأحجار الكريمة في خيال. المهم أن هذا الطير العنقاء اسم بدون اسم، الوهابية كذلك. الناس ماذا يقصدون العنقاء؟ يقصدون هذا الطير الضخم، لكن هذا الطير الضخم له وجود؟ لا وجود له إلا في أذهانهم. الوهابية ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك، لكن هذا لا وجود له. وهذا بيان الآن. الوهابية في أذهان الناس هم قوما مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وبس، أما محمد رسول الله لا، النبي هو الرسول أو لا يؤمنون بالرسول.

قال هذا مش أبوك، هذا صاحب أمة، أنا بأمرك من قتل أبي عاشر، لكن هذا صاحب أمة وينام معها في الحرام. هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق، وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية، أنت خارج من دمشق على يد فريسة. واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهم بعض، أحدهما من جماعة الشيخ، الآخر يحضر الدروس أحيانا هناك. فجاء من هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص علي هذه القراءة، أن الشيخ تحدث بهذا في المسجد، قل سبحان الله وبين، وبدأت أشفع له خطورة هذه القصة من النهي الشرعي أولا، ثم بطلانا من حيث أنها قصة. ونحن في هذا الحديث بمر قريبه كان اسمه ايش فرنسيس مع الزمان، ما هو ابن هادي يدخل عندي في الدكان، انا كان عندي في دمشق الى الان موجود دكان ساعاتي بصلي الساعات. دخل الرجل قال له شلون الدرس الليلي؟ قال له ما شاء الله، هذا تعابير الصوفيه تجليات وفتوحات ومصطلحات. قال له شو رايك بالقصه اللي حكاها؟ قال له هنا بقت عبادتك وسؤالك. قال له بني انت الوهابيه بتنكروا كرامات العوديه. وبدا يتناقشوا الاثنين، شايف صاحبي مثل يعني ما في عنده الثقافه الشرعيه، فوجدت نفسي مضطرين للتدخل في الموضوع، وبدات بين له بطلان هذه الشريعه، هذه القصه ومخالفتها للشريعه، لأن الله يقول لأن الرسول يقول لا طاعة للمخلوق المقصود. كيف الشيخ ولو هيك ظاهرا بيطبع المريد أن يطيع الشيخ على عناه روح الذهبه حاضر عنده، لكن بعدين شو بيصور له؟ إن هذا ما قبول، أنا ما بعرف معصية الله إلى آخره. من جملة ما قلت له أن القصة هي تركيبة، يعني مركبة تركيبة، ما أحسن الذي اختلقها ما أحسن تركيبها. ليه؟ لأنه إذا كان الشيخ بعلم أمره للمريد بأن روحه تضحكه أن هذا مو أبوه لكن هذا صاحب أمه، شو الفرق بين الأب والأم إذا كان الأم تقع في الزنا؟ لماذا لم ينفذ الحد الشرعي في الأم؟ وفي القصة اللي يحكيها أن هاي أمك، هاي مثلا أمي، ويشعر بها رجل، شو حكمه في الشرع؟ القتل. هذا شيء يحسن على أنه قلت لهم حتى لو كان هو الأب أو هي الأم، ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الأحكام، لأن هذا من وظيفة السلطان الحاكم الذي يحكم ما إلى الله، وليس للفرد من الأفراد أن يتولى تنفيذ الأحكام الشرعية ولا أصحاب في فوضى. خلاصة رفضه أن هذه القصة مختلقة ومخالفة للشريعة لو كانت ثابتة. ما اقتنع بأن جماعة الحقيقة يربون على تقليد أعمى ولا يبصرون في دينهم. والشاهد في مرتي الآن لما شعرت أن رجل ما تجاوب من ناحية التفاهم، قلت له هلا أنا يا أي هلا تذكرت شو اسمه؟ أبو يوسف. قلت له هلا يا أبو يوسف، لو أنت أمرك الشيخ أنك تتبع أبوك كيف عرفت؟ الله أكبر، لمن ذكر القصة هذه تتجسد عندي مساوي هذه التربية. شو قال؟ قال أنا ما وصلت إلى المقام،